يفيض ندى وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا على قلبي وضعت يدي ونحوك قد مددت يدا سرى ليلي بغير هدى ولم أدري لأي مدى سرى ليلي بغير هدى ولم أدري لأي مدى لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندى وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا شكوت إليك يا مولاي ذنوبا ما لها عددا من هداك ندى عسى برضاك تشملني تنلني من هداك ندى لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندى وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا فعفوك يا سنا روحي فغيرك ما لنا بدا فإني عبد إحسان لغيرك ما لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من وردا